كزرع لخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فيعطيك ربك فتعطي ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك